بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مما لا شك فيه أن أشرف وأفضل لا يسعى فيه طلب العلم، طلب العلم النافع، لأنه وسيلة إلى العمل الصالح، فالعمل الصالح وسيلة لدخول الجنة ورضا الرب سبحانه وتعالى. فلا تنال مرضاة الله سبحانه وتعالى وجنته إلا برحمة الله ثم بالعمل الصالح. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان مؤسسا على علم نافع، لأن العمل بدون علم ضلال، والضلال مآله إلى النار. قد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أن أناسا يعملون أعمالا كثيرة ويتعبون أنفسهم ولكنهم من أهل النار، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين عامية، ليس له طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ذكر الله أنها عاملة وأنها ناصبة وأنها خاشعة، ولكنها لم تؤسس عملها وخشوعها ونصبها على أساس صحيح، وإنما كانوا يتعبدون لله بالبدع والخرافات والمحدثات والعادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلم تنفعهم هذه الأعمال رغم ما بذلوه فيها من تعب ونصب وخشوع. فلو رأيتم عبدة القبور عند القبور وما يجري لهم من البكاء والنحيب والتعب وبذل الأموال والأنفس لتعجبتم من ذلك، وهم في ذلك يسعون إلى الجنة. لأن هذا عمل لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا يرجع إلى الجهل وعدم البصيرة والأخذ بالعلم النافع. والله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالعلم النافع والعمل الصالح قرينان، لا يصلح أحدهما بدون الآخر. فالعلم بدون عمل يكون حجة على صاحبه، ويكون صاحبه مغضوبا عليه إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل بدون علم هذا ضلال كما عرفنا، لا ينفع صاحبه. فلا بد إذن من العلم النافع ومن العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل في ذلك. وما دام العلم بهذه المثابة فإنه جدير بأن تبذل في سبيله كل الإمكانيات. ومن ثم كان السلف الصالح من علماء هذه الأمة وأئمتها يبذلون في طلب العلم أقصى جهدهم، ينفقون أموالهم ويتعبون في تحصيل العلم النافع، يسافرون إلى الأقطار البعيدة ويتعرضون بالمخاطر ويبتعدون عن أهلهم وأولادهم في طلب العلم النافع، ولا غرابة في ذلك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، الملائكة تتواضع وتقدر طالب العلم، تضع أجنحتها تقديرا له وإجلالا لعمله رضا بما يسمع. وإن العلماء ورثة الأنبياء، كفى بذلك شرفا أن يكون العالم وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لأن هذه أعراض عاجلة وأعراض زائلة، وإنما ورثوا العلم الذي يعرف بالله سبحانه وتعالى وعبادته ويصحح العقيدة ويصحح العمل وينير الطريق للسالك إلى الله سبحانه وتعالى. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وذلك لأن القمر ينور الكون، يتعدى نوره إلى الناس، أما الكوكب فإنما نوره مقصورا عليه، فالعابد إنما عمله مقصور عليه ولا يتعدى إلى غيره، بخلاف العالم فإن نفعه يتعدى إلى غيره من الناس، ينتفع الناس بعلمه. ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، وشبه العابد بالكوكب لفرق ما بينهما، وشبه العلماء بالنجوم يهتدي بها المسافرون، فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى، وإذا قبض العلم في آخر الزمان بموت العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأبتوا بغير علم فظلوا وأظلوا، وتلك خطورة عظيمة، فإنه لا يغني وجود القراء والمثقفين والمفكرين، هذا لا يغني شيئا، إنما الأمة بحاجة إلى العلماء الذين ينيرون لها الطريق ويوضحون لها المحجة وينشرون العلم في الناس ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. أما المفكر والمفكر والمطلع القاري الذي ليس عنده فقه ليس عنده علم فهذا لا يجدي شيئا لأنه جاهل فلا يعرف أحكام الحلال والحرام وأحكام الشريعة ويعرف السنة والبدعة ويعرف الشرك والتوحيد فلذلك وجود هؤلاء لا قيمة له في الناس إن كان له شيء من النافع فهو ضئيل شيء ضئيل لا يسمن ولا يغني من جوع بل ربما ظلم الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع فالعلم لا بد منه ولا يغني وجود المثقفين عن العلماء مهما بلغوا من الثقافة بعض الناس قد يتوجه إلى الأفكار والكتب العصرية والثقافة ولا يهتم بأمر العلم وربما يسمون هذا النوع من العلم يسمونه جنود أو يسمونه تأخر أو يسمونه ما يسمونه ويزهدون الناس فيه يسمونه بعلم الحوض وعلم النفاس يسمونه بأسماء ينفرون الناس منه وعلم الجزئيات إلى آخر ما يقولون حتى صرفوا كثيرا من الشباب وكثيرا من عن طلب العلم النافع والاهتمام به هذه خطورة عظيمة يجب أن نتنبه لها قبل أن يفوت الأوان قبل أن ينقرض العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا نجد من يوضح لنا الطريق فتظل الهداة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ الناس رؤوسا جهالا ويفتون بغير علم فيضلون ويضلون ويا ليت هؤلاء قصر شرهم على ما ذكرنا بل صاروا يغلطون العلماء ويجهلون العلماء ويعترضون على العلماء مما زاد الامر خطوره ان لم نتنبه لذلك نسال الله الهدايه والتوفيق لنا ولهم وان ينير بصائرنا وبصائره وان يكفينا واياكم وجميع المسلمين شر الافكار المنحرفه والطرق الضاله التي يدعو اليها شياطين الجن والانس ليضل الناس بها عن سبيل الله عز وجل نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا تعالى من المنين على الاخوه في مثل هذا اليوم فجر هذا اليوم اريد قراءه بعض على بيت الشيخ لعله يعلق عليها ويزدها ايضاحا ذكرنا سبق ان بسرج منهج العقيده وان لهذا المنهج خصائص بالذات ذكرنا ان لاهل الزيغ علامات وانها على قسمين على سبيل الجمال وعلى سبيل التفصيل وذكرنا بعض القواعد التي في معامله المخالفين السنه والحكم عليهم بدعه او خروج عن السنه من هذه القواعد لا يمنع أهل السنة أو أصوله بزعمه أصول أهل السنة لا ينظر إلى نيته وقصده إذا أظهر ما يفعله رأى البخاري بسنده أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يقبلون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نحفظه الآن بما ظهر لنا من أعمال، من أظهر لنا سواء من ما هو قربنا، وليس لنا من سيرته شيء، فالله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمن وإن قال إن سريرته حسنة. نعم، هذا كلام جيد في أن العبرة في معرفة الحق من الباطل والصادق في دعوته من الكاذب، ليس العبرة بالنيات والمقاصد أو ظهور الصلاح والتمسك على الشخص، وإنما العبرة بالمنهج الذي يسير عليه، فإذا كان منهجه مستقيما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم، فهذا هو الصادق في دعوته الذي يجب الأخذ عنه والتعلم منه، لأنه يهدي إلى الحق. أما من خالف المنهج، من كان منهجه مخالفا لمنهج الكتاب والسنة، مخالفا لمنهج السلف، فإنه يجب أن يرفض، وإن كان ذا نية حسنة أو مقصد حسن، النيات لا تغلي والمقاصد لا تغلي مع انحراف المنهج. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو لا يقرب، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. مقاصدهم حسنة، يحسبون أنهم مهتدون، يقصدون الهداية لكن لم يسلكوا طريقها. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. إذا كنت تريد السلامة أسلك طريق الحق، أما أنك تبتكر منهجا وطريقا من عندك أو تستورد منهجا ممن لا يعرف بعلم ولا أصالة ولا عقيدة سليمة، ولا يعرف من أين تعلم ومن أين تلقى توجيهاته وتأخذ مسلكه، وأن تحسن الظن وقصدك الخير، كل هذا لا يكفي، فإنه لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا. هؤلاء أشد ضلالا من الإنسان الذي يرتكب الخطأ فهو لم يجزم بصواب نفسه، يعني المرجع الذي يسلك الخطأ وهو لا جزم بصواب نفسه، هذا يرجع أنه مرجع، بخلاف الذي يسلك الخطأ وهو يعتقد أنه مصيب، وهذا قليل الرجوع، وإذا وجه لا يقبل، لأنه يعتقد أنه على حق وأن غيره على خطأ، هذا صعب الرجوع، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد في موازين الرجال والدعاة أن نزل أقوالهم وأفعالهم بميزان الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. قد يقول قائل: لماذا تقول ما عليه سلف الأمة؟ ما يكفي كتاب السنة؟ يقول: يكفي كتاب السنة، ولكن سلف الأمة هم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى بتفسير الكتاب وتفسير السنة وبيان المراد من هنا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأثنى على هذه القرون، ثم ذكر أنه يأتي بعدها ما يأتي من الاختلاف. فلا بد من سلوك منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لأنه يبين الكتاب والسنة، ولأنهم خير نموذج يحتوى في ذلك، وفهمهم أقرب إلى الصواب من فهم من بعدهم، ولأن وقتهم لم يختلط فيه الخير بالشر بخلاف العصور المتأخرة، قد اختلط الخير بالشر وكثرت البدع والمحدثات والفرق. فنحن لا نأخذ منهجنا عن الأشخاص، مجرد أشخاص أو مجرد مفكرين أو مجرد ناس يظهر عليهم حسن القصد وسلامة الاتجاه، لا بد أن نعرض لهم عليه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لو لم يصرحوا بالمخالفة، أما وقد صرحوا بالمخالفة وصاروا يأتون بأفكار تخالف منهج السلف، وصاروا يعيبون على العلماء ويتنقصون أقوالهم ويسمونها بأنها فكر قديم أو ما أشبه ذلك، وأن جدة أشياء، وأن يجب على الناس أنهم يأخذون من الفكر الجديد والثقافة الجديدة، وإذا تعارضت مع ما كان عليه السلف وما كان عليه أهل العلم فإن نأخذ بالجديد، هذا ضلال. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة ومنهج السلف، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ذلك مهما قيل مما يخالف ذلك. نعم. إذا من قواعد في معاملة المخالف للسنة، لا ينظر في هذا الباب إلى صفات الإنسان الحسنة، دعوة وصحاء ونشاط وغير ذلك من الصفات، وليس المقصود اللعب، إنما المقصود هو الذب عن السنة والكتاب. رأي الملائكة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن ابن مسعود قال: الاتصال في السنة خير من مثلها البدعة. روى أيضا عن أبي الأعلى الدرداء قال: اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح قال: قال وكيع: جزأ هو وأمه وأخوه الليل بفرد أي ثلاثة أجزاء للعبادة. ماتت أمه فقسم الليل بينهما فمات أخوه فقام الحسن بالليل كله. وعن أبي سليمان الضرامي قال: ما رأيت من الخوف أظهر على من الحسن بن صالح على أحد من الحسن بن صالح عمل ليلة بعمى وتساءل فغشي عليه فلم يكن حول الفجر. فقه ابي حاتم واحمد وقال ابي براه: اجتمع في الحسن قام عباده على الله قلت مع جلاله الحسن وامامته كان فيه خارجيه ترك الجمعه وجاء هنا فناظره ليله فذهب الحسن الى ترك الجمعه. نعم والخروج عليه السيء والظلام، ولذلك هجره الأئمة في زمانه ولم يصلوا عليه حين شرنا. وأصوله هي أصول أهل السنة والجماعة، لكنه خالف في هذا المثل المذموم، وإلا فلم يوصف بكونه ثقة ويحمل عنه الحديث. نعم كذلك، كما أنه لا يكتفى بصلاح نية الشخص وقصده مع انحراف منهجه ومخالفته للكتاب والسنة ومنهج السلف، كذلك لا يعتبر أيضا نشاطه وكثرة نشاطه وكثرة أتباعه ومن اغتر به، ويقال لو كان إنه على حق ما تبعه هذه الكثرة، أو لو كان ليس على حق ما نشط هذا النشاط. فنحن لا نعتبر كثرة النشاط كثرة الأتباع دون اعتبار للمنهج السليم على الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقص، ومن غير التفات إلى غير ذلك من الأفكار والمذاهب المخالفة. هذا الرجل الذي سمعتم عنه مع كثرة عبادته وكثرة اجتهاده وظهور صلاحه، إلا أنه لما كانت عنده فكرة الخوارج وهو فكرة مخالفة لمنهج السلف زهد به العلماء، زهد به العلماء من أجل هذه المخالفة، ولم يعتبروا ما كان عليه من الصلاح وقيام الليل، لأن هذا يصبح قدوة. لو أن السلف عظموا هذا الرجل لا فشى مذهب الخوارج، هذا من فقه السلف، لأنهم لو أظهروا تعظيم هذا الرجل تقديرا لصلاحه وزهده وما كان عليه لفشى مذهب الخوارج، فمن أجل ذلك هجروه من أجل أن لا تنتشر هذه البدعة. وهذا فقه عظيم، فالرجل الذي عنده مخالفة لمنهج السلف يجب أننا لا نغتر به وأن نبتعد عنه لئلا تنتشر بدعته وما عنده من الضلالة، ولو كان عنده جانب صلاح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخوارج أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ليست العبرة باجتهاد الشخص أو عبادته أو زهده أو جوده أو كرمه أو كثرة أتباعه أو مقدرته على الكلام والخطابة والبلاغة والفصاحة، كل هذا لا نعتبره ما دام أنه على غير منهج السلف أو عنده اتجاه يخالف اتجاه السلف، لئلا ندخل في ديننا ما ليس منه. فلا بد من مراعاة منهج السلف والمنهج السليم والخطة السليمة، سواء كان عنده أتباع كبير أو قليل، ولو لم يكن له قضاة المحاضرات لدى منا على منهج السلف ويعطي فقها في دين الله، فهذا هو القدوة. نحن لا ننظر إلى المظاهر وإلى غيرها حتى ننظر المنهج والمسلك الذي يسير عليه هذا الشخص، ولا نتساهل بأمر البدعة ونقول هذه بدعة جزئية مغبورة فيما عنده من الفضائل ومن، لا، البدعة لا يتساهل فيها أبدا ولا تقبل من أي أحد حتى يتركها. ولهذا سمعتم ما قيل في هذا الرجل الصالح وترك أهل زمانه له، حتى أنهم ذكروا أنهم لم يصلوا على جنازته. ليس معنى ذلك أنه لا يصلى على جنازته وأنه يدفن بدون صلاة، ولكن معناه أن أهل الصلاح وأهل القدوة يبتعدون عنه لئلا يغتر به الناس، وإلا يصلى على جنازته من يؤدي واجب الكفاية، ولكن القصد أن أهل الصلاح وأهل العلم يبتعدون عنه من أجل ألا تنتشر بدعته وتروج بدعته على الناس. نعم. فهذا من حذر السلف من المخالفات والبدع. نعم. زعم الإنسان أنه يأخذ بالكتاب والسنة لا يكفي إذا لم يعمل بهما ويضم عنه. أولا لكائد السنة الصحيح عن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم إن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم بالتنطع وإياكم بالتعمق وعليكم بالعجب. وروى أيضا عن محمد بن سيرين قال: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وروى أيضا عن أبي إدريس قال: أدركت أبا الدرداء ورأيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ورأيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ورأيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس مجلسه: الله حكم القسط تبارك اسمه هلك المرتابون. إن من ورائكم فتن يكثر فيها الناس ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول: قد قرأت القرآن فمال الناس لا يتبعون، قد قرأت القرآن فمال الناس لا يتبعون، وقد قرأت القرآن ثم ما هم من التبعين حتى أبتدع لهم غيره. وإياكم ومن تدع فإن من تدع ضلالة، اتقوا بوغة الحكيم فإن الشيطان يلقي على الحكيم الضلالة ويلقي على المنافق الكلمة المتعبة. نعم. وهذا تنبيه جيد في أن العابد مهما بلغ من العبادة أو العالم مهما تعلم من العلم فإنه لا يكتفى بذلك حتى يلتزم ويطبق ما تعلمه، وأن تكون عبادته واجتهاده موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم ما قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه لأنه الإنسان قد يقرأ القرآن ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن ولو رأى الناس يتبعونه ثم يعمل مغريا يجتذب الناس إليه، وهو أنه يبتدع بدعة ثم الناس يقبلون عليه، وهذا من فتنة الشيطان. نعم، أكثر الدهنة وأكثر الناس إنما يتبعون من جد بجديد، وجاء بجديد يخالف ما كان عليه السلف الصالح، فهنا يجتمع عليه الناس للفتنة، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد أن من جاء بفكر جديد أو شذ في مسألة من المسائل أو فتوى من الفتاوى أو رأي من الآراء تجد الناس يقبلون عليه، وإن كان خطيبا امتلأ مسجده من الناس يستمع ما لا يقول. فإذا غير خطبة الجمعة من ملامحها ومناهجها الشرعية وصار يحصوها بأفكار من هنا وهناك وسياسات العالم ومقالات الصحف والمجلات، رأيت الناس يتقاتلون على حضور خطبته وسماعها، لكن لو أتي من يلتزم بمناهج الخطبة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ويجعل الخطبة لأجل تعليم الناس أمور دينهم وما يصلحهم وتنبيههم على أخطائهم وشطحاتهم وردهم إلى كتاب الله وسنة رسوله وتعليمهم العقيدة الصحيحة، تحذيرهم من البدع والمحدثات وإصلاح ما فسد من أعمالهم، لم ترى عليه إقبالا من الناس. فهذا يدلكم على أن إقبال الناس أو إدبار الناس ليس دليلا على كون الشخص ليس على حق أو أنه على حق، هذا ليس بعبرة. العبرة بما يكون عليه الشخص نفسه وما يقوله الشخص، فإن كان ما يقوله موافقا للكتاب والسنة فهذا هو المعتبر، وهو الذي يجب الاستماع إليه والقرب منه، لأنه يدعو إلى الله ويرشد الناس. حتى إذا كان له اتجاه يخالف ذلك أو يبتكر أفكارا وآراء من أجل أن يجمع الناس عليه ويستقطب الناس فهذا لا عبرة به، كما ذكرت لكم مثالا واحدا وهو خطبة الجمعة. فالذين يلتزمون بمناهج الخطبة ويجعلونها كما شرعها الله لتعليم الناس وتفقيه الناس ووعظ الناس وتذكير الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، تجد الإقبال عليه قليل، بينما الشخص الآخر الذي يحشو الخطبة بما هب ودب من القيل والقال والسياسات تجد إقبال الناس عليه كثيرا، أو الذي يحرش ويهيج تجد الناس يقبلون عليه إقبالا شديدا، لأنه غير منهج الخطبة وغير المنهج السليم للخطبة وجاء بجديد، جعل الخطبة تخدم أشياء جديدة ليس للناس فيها بل فيها مضرة على الناس في الغالب، أو إن كان فيها منفعة فهي منافع جزئية لا تعادل المنافع التي في الخطبة الملتزمة، الخطبة التي تعالج أوضاع الناس في أنفسهم ومشاكل الناس التي وقعوا فيها، أما أن تجلب مشاكل لغيرهم وفي غير بلادهم وتشغلهم بها فهم لا خرجوا بفائدة ولا استراحوا من عناء هذا الكلام الذي ملأ أدمغتهم بدون فائدة. فالعبرة بما يقوله الشخص لا بكثرة المعجبين به أو بكثرة المتابعين له، العبرة بما يقوله، نوعية ما يقوله وما يلقيه وما يعلمه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا المطلوب، أن الإنسان يكون ربانيا بما يعلم وبما يدرس، بمعنى أنه يلتزم المنهج الرباني، أما أنه ينصرف إلى غيره مما يصلح للناس ويرغب الناس بحضوره، لا يحضرون من أجل الفائدة، يحضرون من أجل التفرج، يتفرجون مثل ما يتفرج الناس على الملاعب وعلى الأشياء، يتفرجون على هذا الرجل ماذا يقول وماذا قال هذه المرة وماذا جاء به من الأفكار الغريبة، أغلبهم كذا، وأغلبهم يعشق الفتنة، يعشق الفتنة ويشجع عليها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. تأكيد وتصديق لكلام الشيخ حفظه الله، ذكر الشيخ الإسلام في أثناء رد على البكري أثرا فقال أبو بكر بن عياش لما قوله إن في المسجد أقواما يجلسون ويجلس إليه، فقال من جلس للناس جلس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فبصرهم الله فكان لهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. الرابعة عدم التهاون بالصغير من مخالفة السلف أو التورع بالقول عن البدعة بدعة، فقد روى الملكائي عن عبد الله بن قال وبدء قول يتركون من السنة مثل هذا يعني مكسر الإصبع، وإن تركتموه جائز التعلم الكبرى، وإنه لم يكن أهل في سابقه لا كان أول ما يقرون السنة وإن آخر ما يقرون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لترك الصلاة. وروى عن ابن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كذلك لا يجوز التساهل بالمخالفات والبدع، وأن نقول هذه بدعة صغيرة أو مخالفة يسيرة، لأننا إذا سلكنا هذا المسلك فإن هذا الصغير يكبر، والباب إذا فتح صعب إغلاقه بعد ذلك. فالواجب أننا لا نسمح لأي مخالفة في المنهج أو أي بدعة تبقى، لا بد من محاربة البدع وإغلاق الباب دونها ومنع الإحداث في المنهج بالدعوة إلى الله عز وجل. لا نسمح لأي مخالف، لا بد أن يكون المنهج على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما أننا نسمح بالمخالفات والبدع ونقول كما تقول بعض الجماعات: استقطبوا الناس، اجمعوا الناس، ولا تتعرضوا لما هم عليه من المخالفات ومن البدع، لأن المهمة التجميع، فهذا شيء لا يقوله عاقل بصير. والله ما هو الدعوة ما دام الاثنين يصلح أخطاء الناس، وإنما تجمعهم على أخطائهم، إنما صارت هذه الدعوة، صارت هذه تمرير من بدع وتمرير من مخالفات. أين الدعوة هو الله عز وجل؟ دعوة هو الله تعني إصلاح الفاسد ومنع المخالفة وتلقية الطريق والمنهج إلى الله سبحانه وتعالى. والذين يقولون لا تتعرضوا للمخالفات والبدع، ولكن عليكم بجمع الناس وأن تكونوا صفا واحدا في مقابلة الكفار ومقابلة الشيوعية ومقابلة كذا وكذا، لكن ما ممكن أن يكون هناك صف ما دام فيه خلل. البنود ما يقوم إذا كان فيه خلل أبدا، الجدار الكبير يسقط إذا اختلت فيه لدنة واحدة، إذا اختلت فيه لدنة واحدة فقط. فالصف ما يقوم ما دام المصطفين فيهم سوس وفيهم خراب في العقيدة أو في، فإن البنود لا يقوم أبدا. هذا محاولة مستحيل. إننا نقول ما دام فيه خلل البنيان ما يقوم إذا كان فيه خلل أبدا، الجدار الكبير يسقط إذا اختلت فيه لبنة واحدة، إذا اختلت فيه لبنة واحدة سقط. فالصف لا يقوم ما دام أن المصطفين فيهم سوس وفيهم خراب في العقيدة أو في، فإن البنيان لا يقوم أبدا. هذا محاولة مستحيل. إننا نقيم جماعة أو بنيان من أناس مختلفين في عقائدهم وفي مناهجهم، هذا أبدا لا يقوم، وهذا تناقض مع الدعوة. الدعوة إلى الله ماذا تعني؟ تعني الإصلاح، وهؤلاء يقول لا تصلحوا، اجمعوا الناس على ما هم عليه. والشاعر يقول: إذا ما الجرح رمى على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. إذا رمى الجرح على ما فيه من قيح وسديد ولم ينظف ولم يطهر فإنه يتعاظم ويسري إلى البدن وربما يقتل صاحبه، لكن إذا عولج ونظف وطهر وضعت فيه الأدوة النافعة شفي بإذن الله عز وجل. كذلك أمر الدعوة لابد من علاج الخلل الواقع في عقائد الناس وفي سلوكهم. نحن لا يهمنا كثرة الأتباع أو كثرة التجمع الذي يهمنا الصلاح ولو كان العدد قليلا. كم الصحابة الذين كانوا في بدر؟ أليس 310؟ وماذا أحدث الله بهم من النصر لهذا الدين وغزوة بدر تدوي إلى آخر الزمان؟ سنفس أن هؤلاء رجال كانوا صالحين في عقائدهم وفي سلوكهم وفي اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا مجمعين من هنا وهناك على ما فيهم من خلل واختلاف في العقيدة واختلاف في المنهج. لو كانوا كذلك ما أغنوا ولو كانوا آلاف الآلاف. وفي الحديث أنه في آخر الزمان يكون العدد كثير ولكنه غثاء كغثاء السيل. العبرة ليست بكثرة العدد، العبرة بالنوعية. والذين يقولون إذا رددتم على أحد من المبتدع اذكروا ما عندهم من المحاسن، هذه مغالطة وتناقض. إذا ذكرنا ما عند المبتدع من المحاسن معناه روجنا بدعته، معناه أن روجنا بدعته وجعلنا هذه المحاسن لبوس كاللبوس الحلو الذي يجعل على المر. فإذا ذكرنا محاسن المبتدع فإننا روجنا بدعته، وهذا من لبس الحق بالباطل. الواجب أننا نركز على البدع ونحذر منها ولا نتساهل بصغيرها، فإن صغيرها يدعو إلى كبيرها فالصغير يكبر. فأي مخالفة فإنها ينتج عنها شر كبير. كلكم تقرؤون ما ذكره الله سبحانه وتعالى في وقعة أحد وما حصل على المسلمين من المصيبة بسبب خطأ واحد وقع من بعض الصحابة، وهم الذين الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل يحمون ظهور المسلمين، وقال لهم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. ولما كان أول معركة وانتصر المسلمون وأخذوا بجمع الغنائم قال بعض الرماة لبعض انزلوا انتهت المعركة، انزلوا اجمعوا المغانم مع إخوانكم. فأبى عليهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، أبى عليهم وأمرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل، ولكنهم خالفوا ونزلوا. فعادت الكرة على المسلمين وقتل استشهد من المسلمين 70 شهيدا على رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب مخالفة ارتكبها هؤلاء حيث خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن شرها تناول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جرح عليه الصلاة والسلام وهشم المغفر على رأسه وسقط في حفرة ويشير في الناس أنه قتل، كل هذا بسبب خطأ وقع من بعضهم، وهو خطأ يسير إذا قسناه بما عندنا من الأخطاء الآن. فلماذا نتساهل في أمور المعاصي وأمور البدع ونقول فلان عنده محاسن اذكروا محاسنه مع ذكر خطائه؟ نعم، وإذا كان ما عنده بدعة وإنما عنده مخالفة في الاجتهاد وهو مستقيم في العقيدة وعلى منهج السلف ولكنه أخطأ في الاجتهاد في المسائل التي هي مجال للاجتهاد، مسائل التي هي مسرح للاجتهاد وأخطأ فيها، هذا ننبه على خطأه وننبه على فضله أيضا. كما يقع من الفقهاء رحمهم الله والأئمة الأربعة وأتباعه. أما إذا كان الخلل في العقيدة فهذا أبدا لا نتسامح فيه ولا نذكر ما عند صاحبه من المحاسن. هل نذكر ما عند الجهم بن صفوان من المحاسن؟ هل نذكر ما عند واصل بن عطاء من المحاسن؟ هل نذكر ما عند ابن أبي دؤاد من المحاسن؟ يعني ما عندهم محاسن؟ عندهم محاسن، ولكن بدعتهم والعياذ بالله شوهتهم. فلا تتساهل في أمر البدع أبدا، ولا يجوز أننا نتستر على المبتدع ونقول هذا عنده محاسن، هذا قصد حسن، هذا كذا وكذا، أبدا هذا لا يجوز لنا أبدا حتى يترك البدعة. إذا ترك البدعة فأهلا وسهلا، أما ما دام أنه مصر على البدعة فلا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا به، ولو كان يدعو إلى الله كما يزعم أو كان له أتباع أو كان أبدا لا نقبل المبتدعة بأي اعتبار. ذكرنا في بحث آخر مسألة الفرقة وأن من أعظم أسباب الفرقة هو البدعة كما بين ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرنا بعض الأسباب التي تعصم بإذن الله من الافتراق والاختلاف. فقلنا الأول ليس كل ما يعلم منا هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة وإنما يفيد علما بالأحكام، فذلك ينقسم إلى أقسام، فمنهما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنها ما يطلب نشره بإطلاق أو يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص، فإنه لو كان حقا فإنه يثير الفتنة. قد جاء في الصحيح عن علي وابن مسعود حدث الناس بما يفهمون وفي لفظ بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وفي حديث معاذ في الصحيحين أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا، وفي الصحيحين حديث أبي هريرة لما بعثه عليه الصلاة والسلام بن علي قال من لقيت وراء هذا الحال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبشره بالجنة، وفيه قال عمر يا رسول الله لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فخلهم. وفي البخاري عن عباس وعبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف قال شهدت أمير المؤمنين أي عمر بن الخطاب أتاه رجل فقال إن فلان يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغلبوهم، قال لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس ويغلبون على مجلسك، فأخاف ألا يزنوها على وجهها فيطول بها كل مطير وأمهل حتى تقدم المدينة دار هجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ويحفظون مقالتك وينزلوها على وجهها، فقال الله لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. نعم، وهذا منهج سليم، أن العلم ينزل منازله فيقال منه في كل مكان ما يناسب، ولا يجوز أن يلقى العلم في مكان أو على أناس لا يتناسب معهم. فأنت إذا وقفت خطيبا في جامع أو محاضرا في محاضرة وأمامك حشد من الناس فيهم المثقف المتعلم وفيهم الجاهل وفيهم، فينبغي أن تراعي الموقف وأن تأتي بما يفيدهم وما يوجههم جميعا، وأن تلتمس ما عندهم من أخطاء ومن نقص فتوجههم، أو إذا كان إذا لم ترى فيهم شيئا من الخلل فزودهم بالعلم النافع الذي يفيدهم ويزيدهم علما. وإذا كنت من العلماء من طلبة العلم تبحث بحثا آخر، تأتي بالمشكلات من المسائل وتأتي تسأل عن المشكل من الأحاديث ومن الآيات، أما أن تأتي بالمشكلات الأحاديث المشكلة والآيات المتشابهة وتلقيها على العوام وعلى مجمع الناس فهذا تستغربه عقولهم وتحملهم ما لا يطيقون، وربما يكون فتنة لبعضهم، كما قال أحد الصحابة أظنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تحتمله عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لا تحتمله عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان هذا الحديث، يعني أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لأن لا يتكلوا عليه فيتساهلوا بالمعاصي ويقولوا ما دام ما عندنا شرك فأمر المعاصي سهل يغفره الله. إذا ألقوا هذا على العوام وعلى الناس اللي ربما يحملونه على غير محمله، خلاف ما إذا ألقي على علماء وعلى فقهاء هم يعرفون مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تخبرهم ويتكلوا، هذا أصل في أنه إذا ترتب على إلقاء بعض مسائل العلم على بعض الناس ضرر ما لا تلقى عليه، وإنما يكون لها مجال آخر، كل مخاطب بما يناسبه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول حفظت جرابين أو وعاءين من العلم، واحد منهما بثثته في الناس والآخر لو بثثته لقطع هذا، ويشير إلى حلقه. قال والمراد بذلك أحاديث الفتن، والله أعلم، أحاديث الفتن لو نشرها على الناس حصل سوء فهم عند الناس، حصل شرور، فدل على أنه يكتم من العلم لا يترتب على نشره ضرر وسوء فهم، وليس معناه أنه يكتم مطلقا ولا يذكر، لا، معناه أنه لا يلقى إلا على من عنده الاستعداد لفهمه، عنده الاستعداد لفهمه وتحمله. أما من لم يبلغ هذا الحد فإنه لا يكلف ما لا يطيق. والقاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان يترتب على إلقاء هذه المسألة وإن كانت حقا يترتب على إلقائها ضرر أكثر فإنها لا تلقى درءا للفتنة ودرءا للضرر، ولا كل ما يعلم يقال ولو كان حقا، إنما يقال في موضعه وفي مناسبته. أما إذا ألقي في غير موضعه وفي غير مناسبته أنه يصبح ضارا وإن كان حق. وكذلك العلم إذا ألقي في غير موضعه يترتب على ذلك ضرر وسوء فهم. أتريدون حدث الناس بالمعروف، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، إذا استغربوا ولم يفهموا كذبوا الله ورسوله، لأنهما بلغت عقوله. فالحاصل أن العلم يلقى بمواضعه التي تليق به، وهذا هو الحكمة، حكمة وضع الشيء في موضعه. أما أن تلقى المسائل المشكلة والغريبة أو المسائل التي يتركب عليها سوء فهم من بعض الناس، هذه لا يجوز أن تلقى في كل محل، وإنما تلقى في مواضعها المناسبة وعند أهلها، والله أعلم. أسباب العصمة من الافتراق بإذن الله، وهذا أيضا يتعلق بالمنهجية في طلب العلم. أما يذكر المبتدئ من العلم ما هو حظ المبتدئ، بل يربى بصغار العلم قبل كباره. قال ابن عباس في قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قالوا ربون الناس بصغار العلم قبل كباره، رواه البخاري. نعم، وهذا أمر مهم جدا، وهو أن العلم لا يؤخذ دفعة واحدة وإلا لا يؤخذ شيئا فشيئا. فالمبتدي يعطى من العلم قدر ما يتحمل، ثم يترقى به شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى منتهى جيد. لا أقول يبلغ منتهى العلم، لأن العلم ليس له نهاية، فوق كل ذي علم عليم، ولكن أقول ينتهي إلى مبلغ جيد. فالحكمة في التعليم والخطة السليمة أن المبتدئين يتدرج بهم من صغار العلم إلى كباره، ولا يلقى عليهم كبار العلم قبل صغاره، لأنهم بذلك لا يستفيدون شيئا. الطفل مثلا، الطفل الصغير الأول يعطى رضاعة يرضع، ثم بعد ذلك يعطى شيء قليل من الطعام بالملعقة، شيء قليل، ثم يتدرج إلى أن يقدم له الطعام مع الكبار ويأكل. كذلك طالب العلم يبدأ شيئا فشيئا، يعطى صغار المسائل ثم أوساطها ثم كبارها، بمعنى أنه يدرس المختصرات في العلوم ثم المتوسطات ثم المطولات. هذا المنهج السليم. أما العكس وهو أن يؤتى بالمطولات للمبتدئ فإنه يغرق، كالذي لا يعرف السباحة إذا ولاته في البحر غرق، ولكن لما تعلمه السباحة شيئا فشيئا تستطيع بعد ذلك أن تلقيه في المحيطات والبحار الغزيرة ويسبح. كذلك طالب العلم يجب أنك تتدرج معه شيئا فشيئا. ولهذا كان منهج السلف لتعليم العلم كما تعرفون، ألف المختصرات تتكون من ورقات يسيرة ثم أجزاء صغيرة ثم متوسطة ثم مطولة. هذه المتون المعلقة هذه للمبتدئين، متون صغيرة في الفقه، في النحو، في علم الحديث، في مختلف العلوم، مختصرات مضغوطة ومختصرة منثورة أو منظومة يحفظها الطلاب ويقرؤون شروحها ثم يتدرجون شيئا فشيئا إلى أن يتوصلوا إلى مستوى جيد من العلم من وفقه الله منهم. هذا من الشكمة. وسمعتم قول عبد الله بن عباس الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني بالتدرج، هذا هو الطريقة الناجحة. وتجدون كتب السلف على هذا النمط، منها ما هو مختصر، منها ما هو متوسط، منها ما هو مطول، لأنهم تمشوا على هذه الخطة وعلى هذه الطريقة. مثلا متن الخرقي وهو يقول لله من أول أو أول متن ألف في المذهب الحنبلي لا يتجاوز ورقات يسيرة، لكن شرحه المغني كما تعلمون يبلغ 9 مجلدات، يعني لما شرحت هذه الورقات وفصلت بلغت 9 مجلدات. هذا دليل على أن السلف كانوا يقدمون العلم للطلاب شيئا فشيئا ولا يأتون به جملة واحدة، لأن الإتيان بالعلم جملة واحدة للمبتدئ هذا خلاف الحكمة. وهذا أيضا يرتب أثرا عكسيا، إلا أن هذا الطالب ينكر ويقول أنا لا أستطيع أن أتعلم، أنا شيء فوق طاقتي، وينكر من طلب العلم، أو أنه يأخذ هذا الشيء عن جهل وعدم فهم فيسيء أكثر مما يحسن. فأرضينا أمرين، إلا أن ينكر يترك طلب العلم، وإلا أن يفهم فهما خاطئا لأنه لم يصل على الطريق الصحيح. ما السبب في ذلك؟ عدم التزام الخطة السليمة في تعليم العلم والتدرج به شيئا فشيئا. نعم. أحسن أسباب التأخير، أسباب العصمة والفرقة إن شاء الله تعالى، الاعتناء بالقواعد العامة والشريعات الإسلامية كقاعدة درء المفاسد مقدم على جل مسارح، وقاعدة سد الذراع. قال ابن القيم رحمه الله من أدلة هذه القاعدة وأمثلتها، من أدلتها قوله تعالى قاعدة سد الذراع: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، حرم الله تعالى سب آلهة المشركين، مع كون السب قربة، مع كون السب غضب وحنوت لله، إهانة لآلهة من كونه ذريعة إلى سبه لله تعالى. وكان مصلحة ترك سب مصبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهته، وهذا كالتنبيه كالتصريح لمنع إضاءه سببا لفعل ما لا يجوز. ثانيا قوله تعالى من كلمه موسى واخيه هارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فامر تعالى ان يرينا القول لاعلم اعدائه واشده كفرا واتاهم عليه، لئلا يكون اغلاب القول لهم انه حقيق به ذريعه لا تنفيه وعدم صبره لقيام الفكر. فنهاهما عن القران الجائز لئلا يترتب عليه ما هو اكره اليه تعالى. ثالثا انه تعالى نهى المؤمنين في مكه عن الانتصارهم فامرهم بالعفو والسفح لئلا يكون انتصارهم ذريعه الى وقوع ما هو اعلى من السبب من مساله الاخضاع احتمال الذنب ومصلحه حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحه على مصلحه الانتصار للمقابل. رابعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين كونه مسبح لئلا يكون جماعه الى تنفير الناس عنه، وقولهم ان محمدا يقتل اصحابه ان هذا القول يوجب النفور عن الاسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه. ومفسده التنفير اكبر من مفسده فك قرنه، ومصلحه التاويل اعظم من مصلحه القتل. نعم، هذه قاعده عظيمه، قاعده سد الذرائع، قاعده عظيمه أو درع المفاسد، سمها سد الذرائع أو درع المفاسد، ولها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قد فصل القول فيها الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعون وإغاثة الأحكام، وذكر من أمثلة هذه القاعدة 99 مثالا، 99 مثال لسد الذرائع من الكتاب والسنة، وأيدت عند الأدلة. من ذلك ما سمعتم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن سد آلهة المشركين إذا كانت تبدو إلى مصدة الله سبحانه وتعالى، فسب آلهة المشركين أمر مطلوب لأنها أوثان وأصنام وباطل، ولكن فسبها مصلحة، ولكن إذا كانت هذه المصلحة وترتب عليها ضرر أكثر منها وهو مصدة الله، فإن المسلمين لا يجوز لهم أن يسبوا الأصنام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من غير علم. هذا إلى حين يتمكن المسلمون من الاستيلاء على الكفار، وإلا لا يجوز للمسلمين أنهم يبقون الشرك ويبقون وهم يقدرون على إزالته، لكن إذا كان المسلمين مستضعفين ليس لهم قوة والمشركون أقوى منهم، فإن المسلمين لا يتعرضون لآلهة المشركين، ولكن عليهم أن يعملوا الأعمال التي تؤول في المستقبل إلى إزالة هذا الشيء، لكن في الوقت الحاضر لا يتعرضون له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تماما في مكة، فإنه كان لا يتعرض للأصنام ولا يكسرها لأنها باطل، وكان المشركون يؤذون أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر صلى الله عليه وسلم بالقصاص منهم ولا والانتقام منهم، لأن هذا يفضي إلى شر، إلى أن المشركين ينقضون على المسلمين ويبيدونهم. وكان منهي صلى الله عليه وسلم عن القتال، لأن كان في مكة منهي عن القتال، كان القتال محرم في مكة، كان محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصفح والعفو، أعرض عن المشركين، أصفح الصفح الجميل، واصبر لحكم ربك فإنك لأعيننا. يؤمر صلى الله عليه وسلم بالصبر والصبر والانتظار إلى أن تعف واصفح حتى وأتي الله بأمره، حتى وأتي الوقت المناسب للانتقام من الكفرة والكفر. وكذلك لما كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يريدون بهذه الكلمة معنى الرعونة، يعرضون بها للرسول صلى الله عليه وسلم فيه رعونة راعنا، قال الله سبحانه وتعالى: وأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كلمة راعنا معناه صحيح، معناها مراعاة، لكن لم يستغلها الأعداء بمعنى آخر الرعونة، نهى الله عن تلقيه. وسوى أقرب البديل عنها أنه ليس فيه احتمال يقول انظرنا، هذا من سد الذرائع، فمنع هذه الكلمة من أجل سد الذريعة على اليهود لئلا يدخلوا من هذا المدخل. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. والأمثلة كثيرة، ومن أراد التوسع في هذا فليراجع هذين الكتابين، إعلام الموقعين أو إغاثة اللهفان المصائب الشيطان لابن القيم. وهي قاعدة عظيمة لو أن الدعاة يعرفونها وتمشون عليها. وكذلك ذكر العلماء في إنكار المنكر أنه يترتب على إنكار المنكر وجود منكر أعظم أو منكر مساوي، فإنه لا يتعرض لهذا المنكر، لأن المفسد أكثر. إذا أزيل هذا المنكر خلفه منكر أشد منه وأكبر منه، أو خلقه منكر آخر يساويه، كم الفائدة؟ إلا إذا كانت إزالة المنكر على وجه لا يخوفه منكر آخر أو منكر قليل أقل منه، هذا يعتبر من تخفيف الشر، فإن إنكار المنكر مشروع في هاتين الحالتين. إذا ترتب على إنكار المنكر زواله الكلية، أو ترتب على إنكار المنكر تخفيفه، فإنه مطلوب إنكار المنكر في هاتين الحالتين. أما إذا كان ترتب عليه ما هو أشد أو ما هو مساوي، فإنه يترك في هذه الحالة إلى حالة أخرى تعمل الأسباب والوسائل والتهيئة إلى أن يتمكن المسلمون من إزالة المنكر أو تخفيفه. فهذا كله من سد الغاية التي تفضي إلى شر. وكما قال الفقهاء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه قاعدة عظيمة يجب على طلبة العلم وعلى الدعاة وعلى الهيئات وأهل الحسبة وعلى ولاة الأمور وعلى كل مسلم أن يعرف هذه القاعدة وأن يتمشى عليها في مواضعها، يضعها في مواضعها. نعم. علينا نكتب بهذا، وأيضا نكتب بسؤال واحد، لأن الشيخ حسان سوف يكون على التلفون العصر. وخرجت في بعض القرى من لا يعرفون الفاتحة ولا الوضوء ولا الغسل من الجنابة، هم من كلمة حول الدعوة إلى الله نحو هؤلاء المهتدين؟ لا والله، هذا أمر مجزع، يعني وجود أناس لا يحسنون الصلاة ولا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يحسنون الوضوء ولا الاغتسال من الجنابة، أو بعضهم يقبل قطعاً، لأن بلغنا من كثير الوادي لا يتوضعون، يتولمون، والماء عندهم يتولمون والمياه متوفرة عندهم، يظنون من كل واحد يتوضع الإنسان أو يتولم. هذه المسؤولية لا شك أنها على الجميع، ويجب على كل من علم عن حال هؤلاء أن يسعى لتعليمهم وإزالة الجهل عنهم. فلو أنك ذهبت وحفظت واحد أو أكثر من واحد سورة الفاتحة، أو علمته كيف يتوضأ أو كيف يصلي، لكان هذا خيرا من ألف محاضرة تلقيها على الناس أو ألف ندرة تلقيها على الناس، لأن هذه إزالة جهل، جهل غار وجهل بالضروريات من أمر الدين. وأظن من ذلك في الناس تعاطون الشرك من البوادي، تعاطون الشرك ولا يجدون من يبين لهم أن هذا الشرك هذا لا يجوز، أو تعاطون السحر أو تعاطون أشياء تخرج من الملة. ونحن قاطنون في المدن ونحسب أننا إذا أعطينا محاورة في المسجد أو خطبنا جمعة إلا أدينا الواجب، هذا بعض الواجب. نعم أنا لا أهون من شأن المحاورة أو من شأن الخطبة، هذا شيء واجب، ولكن يجب أن نهتم بالأمور الأخرى التي قد تكون أكثر إلحاحا من إلقاء المحاضرة، وهو تعليم هؤلاء. فلو أنكم وكل إخوانكم ينتشرون أيام العطل الخميس والجمعة في هذه البوادي تعلمونهم الفاتحة وتعلمونهم أحكام الصلاة وتعلمونهم ضروري، لا يقول تحاضرون عندهم تلقوا محاورات، لا، علموهم الفاتحة وعلموهم شيء يستقيم به دينهم. لو أن الإخوان ينتشرون ويتوزعون في عطل الأسبوع أو غيرها يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى لكان هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أمر الله. فهذا أمر يجب الاهتمام به جدا جدا جدا، ولا يجوز التساهل أننا نأكل ونشرب ونعيش في مدننا وفي جوارنا من البوادي من هم لا يحسنون الصلاة ولا يجي ويقرؤون الفاتحة، هذا لا يجوز لنا أبدا. ما دام علمنا وعرفنا هذا فإن الواجب علينا فطويل، وكل منا عليه مسؤولية نحوها والأمر. والله تعالى يعين الجميع ويوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.